الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث هو الحديث 41 من الأحاديث النووية، وبقي لنا حديث آخر، وبهذا نكون قد ختمنا بإذن الله تعالى ما جمع الحافظ النووي، وهي 42 حديثا، وقد أتمها ابن رجب بثمانية أحاديث، فصارت 50 حديثا، شرحها في كتابه العجيب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هذا الحديث صححه الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعزاه إلى كتاب الحجة، وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى هنا، قال: يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، يعني كان بدمشق، وكتابه المقصود هو كتاب الحجة على تارك المحجة، وقد ذكر في هذا الكتاب أصول الدين وقواعد أهل الحديث والسنة. ولكن عزو الحديث إلى كتاب الحجة فيه نوع تقصير، فإنه قد رواه من هو أولى وأقدم منه، فقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب 40، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة إليه وخرجته الأئمة في مسانيدهم. ثم حافظ بن رجب رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث وبين وجوه تضعيفه في كتابه جامع العلوم والحكم. وقد أشار الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري إلى ثبوت هذا الحديث، وذكر كلاما له يراجع في موطنه. إذن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. ومن عجيب ما رأيت من صنيع بعض المؤلفين أن بعض المحققين لكتاب جامع العلوم والحكم أخرج من الكتاب الأحاديث التي ضعفت في 40 وحذف معها شرح ابن رجب عليها، وطبع كتاب ابن رجب على أساس شرح ابن رجب إلا على الأحاديث الصحيحة. وهذا الصنيع من عجائب هذا العصر، لأن العالم قد يشرح حديثا ضعيفا لكنه في شرحه لذلك الحديث الضعيف يأتي بشواهد أخرى صحيحة، ويأتي بآيات ثابتة في كتاب الآثار موجودة في كتاب الله، ويأتي بأقوال عظيمة للسلف، ويأتي بقواعد شرعية قل نظيرها، وهو يشرح حديثا ضعيفا. ولهذا العلماء جمعوا كتبا كثيرة في 40، وقد قال الحافظ النووي في مقدمة 40 بأن الحفاظ اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف، من جمع ما ومن حفظ عن أمة 40 فله كذا وكذا، هذا باتفاق الحفاظ حديث ضعيف، وهذا لم يمنع العلماء بالعمل به من جهة من هذه الجهة. وكم استفادت الأمة من جمع أحاديث 40، فمن الخطأ حذف شرح العالم على الحديث الضعيف، لأن قد يكون الحديث ضعيفا لكن الشرح وما فيه يأتي بالأحاديث الصح التي تؤيد المعنى، وإن كانت قد ضعفت السند والحديث من حيث ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يؤمن أحدكم. نفي الإيمان هنا نفي للكمال الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان، أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، وأن يخالف هواه، وأن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى، بل الأمر أمر الله والأمر أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء الكتاب والسنة قلنا سمعا وطاعة، لسنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على أهل البدع في النونية يقول: والله لو جئتم بقال الله قال رسوله قال الصحابة كفعل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي السلطان، لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتان. يعني لو أن البدع المخالف جاء بنصوص الكتاب والسنة على الفهم الصحيح كنا قبلنا، لأن كما قول ابن القيم: ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان. هذا البيت على اختصاره عظيم، يقول: ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان، أي كتاب والسنة. ولهذا لما جاءت المرأة ومعاذ العدوية إلى عائشة وقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، حديث الصحيحين، قالت عائشة لها جوابا هو قاعدة كلية. أولا قالت: أحرورية أنت؟ لأنها كان هذا مذهب الخوارج، فقالت: لا لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بإعادة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هناك حكم أخرى ذكرها أهل العلم بأن الصوم لا يتكرر والصلاة تتكرر كل يوم، لكن الحكم الأساس، وهذا يبين بلغتنا الآن نحن نقول تبين قوة سلفية الرجل وتمسكه بالآثار، عائشة رضي الله عنه ضربت هذا المثال العظيم فقالت: كنا نحيض ونؤمر ولا نؤمر، فضربطت الأمر بالفعل النبوي والأمر التشريعي ولم تجعله للأهواء حسبي كذا وظني كذا وأعتقد كذا، لا، المسألة مربوطة بالكتاب والسنة. ثم يستفيد العبد من هذا الحديث أنه قال: لا يؤمن أحدكم، أي واحد منكم، حتى يكون هواه. الهوى المعروف في الاستعمالات الشرعية أنه الميل إلى خلاف الحق، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولكن ذكر ابن رجب، ولهذا جاء عن ابن عباس بأنه ما ذكر الهوى إلا مذموما في الكتاب والسنة، ولهذا قال بعض الأدباء قديما ولعله قاله ابن المقفع أو نقله عن غيره، قال: الهوى هوان نزعت نونه، يعني الهوى يهوي بصاحبه وأيضا هو يعطيه الهون والمذلة. ولكن كما قلت هذا المعنى العام، لكن قد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا إذا كان للحق أو إذا كان للباطل. وقد سئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولما إذن هنا جعل الهوى المحبة، جعل الهوى مرادفا للمحبة، فلا يذم الهوى إطلاقا، لكن الأصل فيه الذم، لكن قد يعبر بلفظ الهوى عن الحب فيكون إما هوى الخير أو هوى للشر. ولما نزل قول الله جل وعلا: ترجي من تشاء منهم ومنهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي أن الله تعالى أيد ما تحب ووافق قول الله جل وعلا أو وافق القرآن ما تريد وما تهوى. وفي قصة المشاورة في أسارى بدر قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت أي عمر. وهنا يدلنا على ماذا؟ على أن الأصل في النصوص استعمال الهوى للذم، لأن الهوى يهوي بصاحبه في نار جهنم، والهواء هوان نزعت نونه. لكن لا تستغرب إن وجدت في بعض النصوص وهو موجود التعبير بالهوى على المحبة التي تكون للخير، واستعمال السلف لقولهم أهل الأهواء لا يضر. ليش؟ لأن الأصل فيما كان يهوى في ذلك الزمن من المخالفين إنما كان يهوون الباطل، فلانتشار ميل الناس إلى استحسانات آرائهم وقبول ما يخالف الكتاب والسنة عبر السلف بالهوى على البدعة. ولهذا نقول أهل الأهواء، هذا رجل صاحب هوى ولكنه الهوى، فلا بأس، لكن لا يجعل هذا بإطلاق، فإنه ربما وجد في بعض النصوص، ومن هذا الحديث الذي نشرحه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيكون ميل الإنسان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في الحديث خلاف في تصحيحه أو تضعيفه. استفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول ما ذكرت، لأن الهوى وإن كان جاء في بعض النصوص جاء مدحه بمعنى الحب ومرادفا له، وهذا لا يمنع بأن يطلق في الأصل على كذا، ولكن ربما جاء على المدح. الأمر الثاني أن العبد ينبغي أن يكون في ميله وحبه وفعله وتركه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يمنة يذهب يمنة، وحيث ذهب يسرة يذهب يسرة، فميلك يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما سئل أبو بكر وكان في الطريق للهجرة من هذا الرجل الذي معك، قال: هذا رجل يهديني الطريق، إن مال ملت، يعني معنى كلام أبي بكر، إن صعد صعدت وإن نزل نزلت. وهكذا ينبغي أن يكون العبد مع ما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الأصوليون كتبوا كتبا كثيرة في القديم والحديث في تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ميزوها بين الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجبلة والطبيعة، وما يفعله بما أنه نبي، وما يفعله بما أنه حاكم، وما يفعله بما أنه رجل عربي من قريش، وما يفعله بما أنه رجل أمة، فهمتم؟ وهذا قد كتب فيها أبو شامة قديما في كتابه مثلا نهاية السول في أفعال الرسول، وكتب فيه جماعة من المعاصرين، وكتاب أبو شامة عمدة في هذا الباب، أبو شامة الشافعي رحمه الله تعالى. ما يستفاد من هذا الحديث؟ تفاوت الناس في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي إيمانا كاملا، فإذا كان هناك كامل كان هناك ناقص، فالناس يتفاوتون. ولهذا تجد بعض الناس إذا سمع بالأمر لبى، وبعضهم تأخر، وعلى قدر مسارعة العبد في الدنيا للائتمار بأوامر الشرع والانتهاء عن نواهيه يكون مروره يوم القيامة على الصراط. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال ابن سعدي في تفسيره قال: فعلى قدر مسارعة العبد في الدنيا إلى الخيرات يكون قيامة مسارعا في المرور على الصراط والدخول إلى الجنات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الحب هو أساس هذا الدين، فإن هذا الدين مبني على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كان في قلبه نوع كره وسخط على هذه الشريعة فهو ليس من الإيمان في شيء، فلا يتم إيمان العبد حتى يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.